الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. ويقول الصادق المصدوق سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت سقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، لا شك أن الموت يفنينا ويفنيها. أيها الإخوة المؤمنون، عود كريم إلى آيات الله البينات، وذلكم العلم القرآني المعروف صاحب الأداء المتميز فضيلة القارئ الشيخ صالح علي حسن. وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تدعون Yeah.

قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو قد فصلنا الآيات لقوم النخل من طلعها عنوان دانية Thank you.

وخلق كل شيء كل شيء

قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. يقول الصادق المصدوق سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هكذا كانت التلاوة القرآنية العطرة المباركة والتي تلاها على ما سمع سيادتكم علم من أعلام رياض القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي صاحب الصوت المتميز والمقيم بالجميلة مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ صالح علي حسن، كما نقلناها لكم على أحدث وأرقى مكبرات الصوت العالمية المتميزة والهندسة الكهربائية العالمية لأقوى محطات التوازن الكهربائية على مستوى جمهورية مصر العربية لصاحبها المهندس عيد فياض عبد البقري وأولاده تحت إدارة المهندس محمد عيد فياض عبد البقري الإقامة بهنية مركز ديار بنك بمحافظة الشرقية الفراشة الذهبية.